أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. كنا في آخر اللقاء نتكلم أو يتكلم الشيخ الفاسي معلقا على كلام ابن البنا السرخسطي أو على أبياته في نظمه الشهير المباحث الأصلية، وكلمة الأصلية نفسها فيها إشارة إلى أن هدفه الأصيل من المنظومة هو بيان أصول التصوف أو الأحكام الأصلية للتصوف، ومنها ما يتحدث عنه الآن، لأنه بعد أن أورد مقدمات تكلم عن أصله، المصريين يقولوا أصله فصله، وهو النبي يقول فصله أصله، جعل فصلا للأصل، ومراده به حكم التصوف في الدين الإسلامي في الشريعة الإسلامية، لأن هناك من ابتلي قديما، كلام ده في الأندلس وفي حوالي القرن السابع أو نحوه أو الثامن، ولكن ما زالت هذه الدعوة تردد حتى وقتنا الحاضر، وهو أنه لا تصوف في الإسلام ولا ربانية في الإسلام، ويساء فهم هذا الكلام. وفي هذا الإطار وهو الكلام عن أصل التصوف، تعرض لمسألة ورود قادم جديد على مجالس القوم أو على تجمعاتهم يريد أن يدخل فيهم وأن يصبح مريدا، فهو تكلم في هذا وقال إنهم لا يرحبون بالقادم مباشرة بل يختبرونه، وأن القادم غالبا ما يكون بين رجلين. أنا بعيد كلام يعني، هو طبعا في أذهانكم، ولكن لتذكير من حضر ومن لم يحضر يتهيأ للسياق. كلمة سياق دي من أهم الألفاظ الإسلامية الشرعية، لأنه الأصوليين هم اللي تكلموا في الكلام ده قبل ما يسمى بعلم اللغة الحديث. دي من أهم المصطلحات في علم اللغة الحديث، هو يسمى اللسانيات الحديثة، وهم جعلوا للسياق سباقا ولحاقا، والعبد الفقير اقترح أن الوسطاني لا يسمى طباقا لأنه هو مطابقة مقتضى الحال، السباق ما قبله، وهو مهم جدا خصوصا في المذهب المالكي، الموقف المعين وله اسم عندهم، له اسم خاص عندهم يحكم على معنى اليمين القسم. شوف انت مالكي، واحد مالكي لها مصطلح، الموقف المعين أو السياق أو السباق يحكم ويحدد المراد باليمين أو القسم. فالسباق وهو ما قبل الموقف، واللحاق وهو ما بعده، وهذا جزء من السياق أيضا، من السياق عندهم يعني حالة الخطاب، والخطاب هو كل لفظ ذي معنى يوجه إلى من يفهمه، هذه معنى الخطاب عنده. صحيح أنه برضه له معنى جديد الآن في الأدبيات المعاصرة، وهو جملة المذهب الخطاب، يقول لك الخطاب الدين، تجديد الخطاب الديني دي مش هي مش معناه الكلمة اللي بتقول، لا دي حاجة ودي حاجة. معنا يا سادة ولا أنا بخرم أو بأتسرب إلى مسارب عدة لا تخفى على حضراتكم. فالسباق واللحاق وبينهما موقف الجو، وهو ما يقصد يسمى في البلاغة العربية مطابقة مقتضى الحال، ولذلك اخترت كلمة السباق، سباق وطباق ولحاق، وده مجمل نظرية السياق في الفقه الإسلامي وعلم أصول الفقه. وأحسن ناس كتبوا عن هذه المسألة العجيب كان أولى بها الأزهر وكلية اللغة العربية، وكان برضو من أولى بها دار العلوم، وهي التي تجمع بين الدراسات الشرعية والعربية والاتجاهات الحديثة. ولكن الذين تكلموا في هذا وأبرزوا دور الأصوليين المسلمين في نظرية السياق وفي اللسانيات الحديثة بوجه عام، كلية الآداب الإسكندرية، كلية آداب الإسكندرية، ولهم هناك شق، وكان في راجل كان اسمه بخطره، اديني افتكرت اسمه، دكتور بخطر، تسميات مصريه عجيبه، يعني الاستاذ ما الطفه او ما بخطر، ياخذ بخطري يعني يحسن الي او يتلطف معي. وكان ده إشرى معركة دارت هناك حول سيدة حصلت الدكتوراه في هذا المجال، واتهمت بنوع من الاستهانة بالقرآن أو نشر القرآن، وهو مارة المسائل. لكن الحقيقة، وقد أشرت إلى هذا أظن في كتابي في فكرنا الحديث والمعاصر، إن الناس بتوع اسكندرية هم اللي تكلموا في نظرية السياق، والله أعلم، أو في كتاب مثله. طب واللي جاب الكلام ده إيه؟ إنه هو يتكلم عن أصل التصوف، عقد فصلا لأصل التصوف، فتكلم في البداية عن القادم على القوم، لأن القادم ده بيقول لهم يعني احشروني معكم، وقال يا قوم ألا أتحشروني؟ مش كده؟ أنا كنت أراه دائما أتقبلوني، لأنها كانت مما يكرره شيخنا في القاهرة، وده مصطلح الراجل ده عارفه، إذا قلت يعني شيخنا في القاهرة من هو؟ ويمكن الشيخ ده عرفه أخيرا، والشيخ علي كذلك، وهو كان من حفاظ المباحث الأصلية، وكثيرا ما يستشهد بها في خطبه، وإحنا عرفناها منه ثم من الأزهر الشريف. بس يا سيدي نعود، فبعد أن تكلم عن القادم الجديد وأنه إما خالج ذهن وسليمة فطرة، وإما دعي يعني يعرف التصوف وكده زي حالتنا النظري وليس من السالكين، فيريد الآن أن ينضم إلى القوم. هم باب يتشدد خصوصا مع النوع الثاني، ولا يقبلونه لأول وهلة، ويقول هو يقول طارق، يقولون بل سارق، يعني انت جاي تاخد ما لا تستحق، والسرقة عامة، مش لازم السرقة التي تقطع فيها اليد، ذات الشروط هي لقطع اليد، وهو أن يأخذ ما لا يملك سرا وعلى سبيل الانتهاب الخفي، اللي هو اللي اسمه سالم، ومن حرز مثله، وشروط معقدة لأن فيها قطع اليد، لكن كل من يأخذ ما لا حق له فيه أو نوع سارقة، وإن لم يكن مما تقطع فيه الأيدي، ولكن قد يقطع عن الـ عن الـ عن الرحمة. فهو بتكلم في هذه المسألة، قول يا شيخ نحن فيه، ولنرجع الآن. وقال إنهم يتشددون خصوصا مع الثاني، ومن أهل يقولون، ولكن هو أيضا طويل البال ولا يغضب من الرد، ويكرر الطلب ويقول يا أخوانا يعني لا تتركوا تحتوشوني أو تحيطوا بي الذئاب والمؤثرات من كل جانب، ويعني أشفقوا علي إلى آخره، إلى أن يلينوا معه يضمونه إليهم. كان الكلام في هذا السياق كما لعلكم تذكرون. نبدأ من هنا ولنرجع إلى، وبعد أن ذكر أنه الكلام عن الرعود والبروق والأنواء التي تحدث عند ظهور الشيخ أو عندما يتهيأ المريد للأخذ عن شيخه، وهي حالة التوبة والعودة، وبيقول لك الكلام ده ما تاخدوش على ظاهره، احنا كلامنا كله مبني على الرمز او على المجاز. معروف المجاز في اللغة العربية، تلك طبيعة اللغة، والعربية جزء من القرآنية، نزل بيرو على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. العروبة والعربية جزء من قرآنية القرآن، وجزء من طبيعة الشريعة، لأن الأمة العربية وتؤثر الظهور والبيان، وقد يكون في التجاوز ما هو أظهر من الحقيقة. هذا كلام يعرفه الأزهري، ما يحتاجش إلى شرح. واعلم ان ما كان مجازا اليوم قد يصير بكثره الاستعمال حقيقه. المساله مرنه، او كما يقول المانيا دلوقتي، يقول لك الراجل صاحب منطق الجدل، الجدليه، اسمه ايه؟ نيتشه. لا، نيتشه ده أقول لك عليه حاجة، درويش العلمانية، درويش الإلحاد الأوروبي، درويش، افهم كلام، يعني ما يقبلش حتى من العلمانيين الأوروبيين مسالكهم، لأنه هو على الدرويشة، عكس الدرويشة الصوفية. إنما له نيتشه وله جوته. قلت رجل مؤمن، وهو صاحب الديوان الشرقي الذي مد به يده للمسلمين وللنبي صلى الله عليه وسلم، والذي رد عليه وإقبال في الديوان الغربي. عارفين الكلام ده؟ ظلت يده ممدودة حتى جاء إقبال وصفحه ورد بالديوان الغربي. هيجل يا مولانا. هيجل. نقد المنطق، من المنطق ايه؟ منطق الاغريقي القديم او الارسطي ان شئت، الصوري، يعني الذي ينظر الى صورة القياس وانضباط المقدمات وليس الواقع الحيوي، فهمني؟ وهناك منطق عند المتكلمين المسلمين ورجال علم أصول الفقه، وقد أشرت إليه في كتاب ما وفي المقدمات الحديثة للشيخ لكتاب الشيخ شمس الدين إبراهيم عن تيسير القواعد المنطقية، فقلت المنطق باتجاهاته سواء كان صوريا نظريا أو كان تجريديا رياضيا أو كان موضوعيا تجريبيا، ودول ثلاثة، لكن تضيف لهم رابع وهو ما كان تطوريا جدليا، لأن عنده الحقيقة ليست ثابتة بل هي في، والأفكار تتكامل وتتطور جدل، ليس الجدل بالمناقشة، الجدل في الحياة في الواقع الحيوي، وهو تطور الأشياء من البساطة إلى النضوج أو التعقيد. هذه أربع مناطق جمع منطق، وإحنا في الأزهر مهتمين بالصوري طول العمر، وقلت إن بندكت كان غلطان أو مغرب ولم يلبس أن اختفى واستقال بعد 6 قرون من هذه الحادثة، إن واحد يستقيل من البابوية لأنه وهو أستاذ فلسفة ألماني برضه، مع أن الألمان ما فيش بيننا وبينهم عداء تاريخي ولا احتلال ولا حاجة، لكن وأكثرهم يميلون للإنصاف، لكن للأسف صحيحنا ده، لأن المسلمين ما يعرفوش المنطق وبيحكموا العواطف، وروى قصة مختلقة عن لقاء بين ملك الفرس ومش عارف ايه راهب في بيزنطة، وقالوا كذا مفرض انه شتمتونا وانتوا احنا غايبين، يبقى ده دليل على ان احنا لا نعرف المنطق. وقد لسه هو بضيع الوقت، لكنها معلومات لازمة للأزهريين يا أخواننا، خصوصا بتوع أصول الدين وكل أزهري. وقد قلت ما فيش حد يقول لمن يستفتيه في الشارع أصلا افتح كلية اللغة العربية، طب هو ماله أصلا من كلية أصول الدين ماليش في الفقه، لا كل الكلام ده ما ينفعش. لم يزال المصريون يسألونك ماذا من تلابس البتاع ده في دينهم، فتهيأ للإجابة سواء كنت من اللغة العربية ولا من أصول الدين ولا من الشريعة. فأنا كتبت هذا الكلام بمناسبة الشيخ كتاب الشيخ شمس الدين، وتكلمت عن أنواع المنطق وأشرت إلى موضوع بندكت، وهو أنه افترى على المسلمين، والذي رد عليه بعد أن زار البلاد الإسلامية، مع أنه هو باحث، هو راهب أمريكي، معلوماتي أنه راهب، معرفش ما هو قسيس فقط، في فرق بين القس اللي هو أحد رجال الكنيسة وبين الراهب. فمنع المجاز، زعم زاعمون أنه ليس لا مجاز في العربية، خطأ صراح، والمجاز في كل لغات الدنيا، لأن المسألة كما قلت لك متعلق باستعمال الكلمة، فإذا استخدمت الكلمة إحنا وإحنا جايين في السكة، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله، لو لرزقكم كما يرزق الطير، يعني شوف بقى اللي هو ينفع منكم عصفورة ولا يمامة ويكون له قلب اليمام مش جهلتنا، تغدو خماصا يعني تخرج من يغدو يعني يخرج من بيته صباحا، هذه معناها الأصل. وتروح يعني تعود إلى مراحها يعني مسكنها الذي تبيت فيه بطانا، جابت من هنا حاطت لها رزقها في السكة، الرزق يطلب صاحبه وليس العكس، ليس أنت الذي تطلب الرزق وإنما الرزق ينتظرك المقسوم لك. المصريين بيستخدموا كلمة يا رايح كثر من الإيه دي على أصلها يا ذاهب، لكن يروح يعني يعود، وبالعكس عكس معناها. وفي اللغة العكس، استخدام اللفظ بمعنى يايه، واستخدام اللفظ لله يعني مثلا كل مصاب بعدك جلل يعني هين، والمصاب الجلل الفظيع، فالمعنى الكلمة الواحدة استخدم للمعنى وعكسه، وكل اللغات واللفظ الواحد يستخدم بمعنى أصلي ولمعنى يجتاز المعنى الأصلي إلى غيره، هذه أصل الجواز. فلا صحة لمن منع رغم علو كعبهم وفضلهم. وأنت بتتكلم أنت بتغلط في ابن تيمية، أنت بتغلط في الشيخ مين التهمون له كلام زي ثم أبدا والله، بس الشيخ ابن الصلاح ما قلت ما علو كعبي في الفقه والفتوى وليس فتواه، لكن في النقطة دي وهما يتعلق بعقيدة أو ديانة المشتغل بالمنطق أو الفلسفة، وأنا كل من تمنطق فقد تزندق وكفر وقد تامن بكم، ورأى أن طرد الأمدي من وظيفته أحسن من فتح عكا استرداد عكا من المسلمين، بدأ كلام يقول فقيه أو منطقي. وقلت كلام بمناسبة أنه ذهب إلى ابن يونس الموصلي يطلب منه أن يتعلم المنطق، قال له أنت خليك في اللي أنت فيه، درس له من ثلاثة لاه مش قادر يتصور التصديق، قال له إيه اللي أنت فيه أحسن، سيبك من علم المنطق. فأنا رغم مكانة ابن الصلاح وابن تيمية فالقول برفض المجاز في العربية، والراجل أنا أنزه عن ذلك، وإنما هم أتباعه من غير أهل العلم، ده حكم أيديولوجي زي ما بيقولوا، يعني نتيجة المذهب مش نتيجة التحقيق الفقهي. أديني قلت كلمة في من منع المجاز وهو حقيقة واقعة في كل لغات العالم وبالأخص في العربية، لأن العربية أعرق اللغات فهي في حاجة إلى المجاز، مش معقول الاستخدامات تظل 1800 سنة، 18 قرنا، 13 سنة، ثلاث قرون قبل الإسلام ثم بعد نزول القرآن. وهناك كتب مخصوصة اسمها مجاز القرآن، ومنها الحافظ الماغي الرازي، الإمام الرازي مجاز المشكلة، معمر بن المثنى، معمر بن المثنى والرازي له كتاب خاص في مجازه، وأبو عبادة هذا الذي معمر بن المثنى. طيب وعبد الله المطيعي له كتاب عن المجاز عند ابن تيمية، ثبت في أن ابن تيمية يستخدم المجاز، كتر خير أو كتر خيرك، يعني الذين نسبوا إليه منع المجاز هو نفسه يتجوز أحيانا، يتجوز مش يتجوز، أحسن ما تأخذها على مرادك. عمالين نلف من ألمانيا وهيجل وبندكت، فانتقم الله منه لأنه كان مفتريا، هو أستاذ فلسفة يعني قطعا عارف أن المسلمين يشتغلون بعد المنطق، فرد عليه الراهب ده اللي قلت له آخر كلمة في الباب اسمه أسبوزيتو. أنا جلست معاه وآكلته لأنه زرنا في إسلام أباد قبل الحلواتس دي، وهو معتبر منصف يعني للثقافة الإسلامية ومعجب بها زي أربري، كان معجبا للثقافة الإسلامية والقرآن، ويأتوا الآيات وهو بيلف في الأوضة. قال لي من رشاد تلميذه محمد رشاد سالم، أيضا تلميذه مثل محمد كمال قاع، ويقول أريد أن أملأ نفسي بالمعنى، فيأتي القرآن وبعدين يكتب الترجمة. بس يا سيدي فأسبوزيت رد عليه وقال أنا مع علمي بالثقافة الإسلامية وأهلها زرت كل المؤسسات ووجدتهم يعني يدرسون المنطق، وأهدى كتابه لبندكت ولم يرجع. هم أبناء يعني ملة واحدة، المشايخ يقولوا إيه الكفر ملة واحدة، يعني هما ملتان، ملة التوحيد والحنيفية. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا. سيبك من الإبراهيمية، الاتفاقات الإبراهامية، ويحرصوا على إبراهام مش إبراهيم. الكلام ده اللهم اجعل كلامنا خفيف على ولموا في هذا خمس دول عربية، لكن مش منهم مصر ولا السعودية. وشغالين عليها، عايزين يستثمروها في مشاريع زراعية وغير زراعية في السودان، إسرائيل، المغرب، السودان، مشاريع جديدة. وإحنا نحذر من الخديعة. وش قال إن العقيدة الإبراهيمية التي ينادي بعض الناس اليوم مش ملة إبراهيم حنيفا، هي دعوة الأنبياء كافة، ولكن جعل إبراهيم رمزا ونموذجا له، ثم ولده محمد صلى الله عليه وسلم فهو أبوه، ولما سمى ابنه سمى إيه؟ إبراهيم. أول ما حب يسمي سمى إبراهيم. إنما الإبراهامية دي ما نعرفهاش، والسياسة في الدين ما خلط وكفاية. فانتقل إلى الكلام عن الأصل، ويقصد به الدليل الشرعي على مشروعية التصوف، أو أن التصوف من الدين. التصوف أمر مشروع، لا ليس بدعة ولا إضافة إلى الدين. وقد مر في هذا ما تعلمون. ثم وهو نفسه بصريح العبارة بيقوله ولنرجع، يعني بعد ما دخلنا في كلام كثير وخصوصا الأحوال هذا القادم الجديد والمناقشات معه، ارحموني مما أنا فيه ودعوني أغترف من فيا ليت شعري هل يعودن عهدهم وتبقى لذاذات النهى تتجدد، وهل أرد يوما حياض عينهم إلى آخره، أم الأمر جبات وكم ممدد فيا رب أسعدني فيخضر ماحل وينبت روض في القلوب مورث. فهم لما سمحوا له. ولنرجع الآن لباقي الفصل. الرجل بعد ما وجد أن الحديث امتد به في شأن هذا القادم الجديد والردود والأخذ والعطاء، دعونا نعود إلى الغرض المقصود من الفصل المعقود، أصل التصوف. ولنرجع الآن إلى لباقي الفصل، إذ في تمامه ثبوت الأصل. ثبوت الأصل يعني ثبوت مشروعية التصوف. ماشي الكلام؟ واضح؟ فهنا بقى الفصل معقود بثبوت أصل التصوف، يعني لبيان مشروعية التصوف. وهيجيب أدلة، وأول دليل ساقه من عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويا اللي بتاع كلية الشريعة عارف الكلام ده كويس، وبتاع أصول الدين إلى حد ما، وبتاع اللغة العربية ما يقولش أنا أصلاً بتاع كذا. العبارة دي يجب أن تشطر، وهذا الاعتذار مش هيقبله العامي المصري. هيتنوا يسألك برضه ما دام البتاع ده هي. حكوا عن الشيخ عبد العزيز البشري إنه ركب الطرماي، ما شفتوش الطرماي في القاهرة، موجود في اسكندرية. لما طبعا انت شفتونا كان 90% ان لم يكن 100% من سائقي الترام بلحية، ومن تلاميذ الشيخ مؤسس الجامعة الشرعية. وخد الكلام ده، عمي انا كان واحد منهم، وظل بلحية بعد ما ترك العمل في القاهرة وهو فلاح في القرية. كان من أكبر اللحى اسمه الشيخ عبد المطلب. فالشاهد نجاب الكلام ده إيه؟ الشيخ عبد العزيز هو الراجل في الترماي اداله جواب وقال له اقرا لي الورقة دي والنبي. فالورقة يعني زي نبش الفراخ، الشيخ قال لي مش قادر يقرا. فدوك قال له أمال نبش العمة وعامل لي مشايخ؟ قال له بسيطة، خذ العمة هي واقرا انت، ما دام العمة هي اللي بتقرا خذ هي العمة البسها لك واقرا انت. فالعمة دي هيسألوك ولن يقبل انك انت اصلا بتاع اصول الدين ولا نزلنا. فمصادر او السنة النبوية تعرفها، كل ما اضيف اي نسب، إضافة بمعنى النسب، إحنا هنا الكلام يتردد 100 مرة، كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يرفع إليه صراحة وقد لا يرفع، إنما ينسب كالموقوف وغيره. كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهم دول اللي يؤخذ منهم باستنباط، لأن بعد كده أو وصف، الأوصاف في الآداب، أو وصف خلقي أو خلقي، هذا تعريف السنة. كل ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. التقرير ده إيه؟ مش التقرير اللي بيكتبه رئيس الموظفين عن الناس اللي تحته أو الذين معه، ويمدح واحد ويذم آخر أحيانا بالحق وأحيانا بغيره. لا، التقرير معناه أن ترى شيئا وتقره، هي من الإقرار، قرر الشيء أو أقره، يعني قبله وافق عليه لم يعترض. وعدم الاعتراض مننا ما يفيدش حاجة، لأننا قد نعترض خوفا، وقد نعترض ميلا إلى من نحب وميلا عما نكره. لكن الأنبياء لا يسكتون على باطل، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فسكوتهم شرع، وهو للتقرير، أن يرى النبي أيا كان وعلى في مقدمتهم خاتمه محمد صلى الله عليه وسلم الفعل والقول والتقرير، والوصف أيضا مصدر، ولكن مصدر في الغالب للآداب والأخلاق. فقال لك إن الأدلة ثلاثة أو مصادر الأدلة، قوله وفعله وتقريره، وهذا من التقرير، يعني ما رآه أقره، بل أقره أحيانا بلفظه كمان، يعني فيه قول. وهم أهل الصفة. وقال من المعلومات اللي هنا والله جديدة علي شخصيا، إنهم مش شوية يعني صغيرين، ده جيش نبوي من 70 إذا قلوا و400 إذا كسروا، يعني يصل عددهم أحيانا إلى 400. وبنى لهم بيتا أو جزءا من طرف المسجد الغربي أو الشمالي، لأن القبلة كانت أو تحولت إلى الجنوب، كانت القبلة. لعلك زرت هناك وشفت أن مسجد القبلتين لسه فيه قبلة الحالية، وفيه رأس كذا يشير إلى القبلة القديمة نحو بيت المقدس. فالمهم في طرف المسجد الخلفي كان لهم مسكن، وشبه مسكن يضم الناس دي، وهم منقطعون في السل لاستماع النبي صلى الله عليه وسلم ونقل هديه، وفي الحرب للجهاد في سبيل الله، والجهاد لا يمنع من طلب العلم بل هو من أسبابه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يقاتلون ويتفقهون ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم وذروا. إنما احنا هنا بنأكلها باردة ونتلقى العلم في هدوء واستقرار ودون أي مرار. كنت مرة خذوني إلى ما يسمى مجلس الشورى، وكان معانا في الأوضة في لجنة من اللجان، مش هقول اسمه، واحد ما زال في السياسة حتى الآن، ويرأس واحد من الأحزاب 100 الموجودة في القاهرة الآن. عارف مش انت عرفته ان اهل الصفة كانوا 70 أو 400، في 110 حزب زعموا، ومنهم واحد بقى انا شاهد عليه. كان معنا واحد مسيحي اسمه لكح، اقتصادي بره الوقت، فقال كلمة قام عليه الجدع ده اللي هو زعيم الحزب الكذا، والغريب انه هو على اسم احد شيوخ الازهر، مش هقول اكتر من كده، انما بذيء وسفيه وطعان ولعان. فنزل في الرجل شتيمه، والله ذكى ما رد عليه. انا اضطريت ان اقول للكح لقد اثبتت انك مسيحي، بس ما ردش خالص. واللي جنبي بقى بلديات الشيخ علي دي اللي جاب الكلمة، قال لي احنا كل يوم في المرار ده، قال المرار يعني هذا المر المرير، المناكفات والشتائم من هذا الزعيم الزعيم الحزب في المسمى كذا، واحد لسه موجود لي يمضي في الحياة المصرية السياسية. لكن والله أنا اضطريت أمتدح المسيح لأنه كان معتدى عليه، ومع ذلك سكت لم يأخذ حق. إحنا تصدينا لصاحبنا والحمد لله ما قدرش يشتمني ولا حاجة، ربنا منعه، مع إنه ما بيفوتش. يعني المصريين يقول لك إيه ده بيخانق دبان وشه، أنا بتاع أمثلة، يعني لا يترك شيئا يمر به إلا ويجادله، بيتخانق مع دبان وشه مش مع البني آدمين بس. سامحه الله هذانا وإياه. فهو بيقول لك الدليل الأول التقرير، وأنا أضيف إليه القول، لأنه كثيرا ما أوصى وأقر لفظا أهل الصفة على ما هم عليه وأعطاهم وسيتكلم. وهنا بقى بيقول إن أهل الصفة دول على التجريد، ودي لفظة جديدة برضو خد بالك، التجريد في المنطق وفي علم الكلام، البعد عن المادة، الأمور المعنوية المجردة عن الحس عن المادة ولا تدرك بحس، ده التجريد. والتجريد معناه اللغوي القشر، تأشر البرتقالة، إزالة شيء عن شيء، أو إزالة الشوائب من الأصل، اسمه تجريد. ومنه سمى نصير الدين الطوسي كتابه في علم الكلام تجريد الاعتقاد، يعني الاعتقاد الشيعي مجردا عن ما يخرج عنه. فهو يعرض العقيدة الشيعية خالصة من الآثار الاعتزالية خاصة، لأن حصل اختلاط، والسني. وهذا مقصود بالتجريد، يعني التجريد إخراج شيء من شيء، أو إخراج ما تظنه إضافة أو غير أصلي. ولكن التجريد عند الصوفية الاعتماد على الله، قلوب الطير، مش عارف امرؤ القيس كأن قلوب الطير، مش عارف ايه بيوصف من الحافظ المعلقات، أزهريين حافظين المعلقات، وناس مش أزهريين ولا حاجة وحافظين المعلقات والله. بل وهناك بس للأسف هو من التيجانيين بتوع امبابة. وقد تمنيت مرارا في هذا المجلس مرارا كثيرا أن يجمع ويعود أهل امبابة إلى الأصل في شارع المغربلين وحارة ويشوفونا من الهيصة دي. أصل امبابة دي موعودة، ظهر فيها أمير مؤمنين كان أصلا طبال بتاع راقصة، اشتغل طبال مع واحدة راقصة وصار أمير المؤمنين في امبابة، يقيم الحدود وينفذ الأحكام، وخدع به الناس لأن الناس عايزين واحد يغيظ بس وخلاص. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي، ده من قول مين؟ أنا قلت امرؤ القيس أظن، ولا مين؟ هو بيوصف كأن قلوب الطير يعني من كثرة ما تصيد وتأكل وتترك حوالين عشها لدى وكرها. العناب، عارف العناب اللي هو أحمر القلوب تصير وهي ما تزال يعني رطبة حمراء كالعناب، وما جف منها أو كالبلح أو التمر الناشف ويصفر لونه أو يبيض لدى وكرها يعني حول عشها. العناب والحشف وصف عظيم، تلك هي اللغة غنية. بس يا سيدي أنا ماليش دخل، محضرك هو الذي يقود السباق واللحاق. فهنا بقى بيقول لك إيه، ودي بقى جديد علي والله، ربط بين القادة والقدوة. احنا عارفين القدوة يعني الأسوة والمثل النموذج الذي تقتدي به، وذكر معنى القيادة. المفروض القادة يكون هم النموذج لأمتهم، فربط بين القادة والقيادة والقدوة. وكلام الغريب، الراجل ده اللي هو الفاسي وكذلك صاحب المنظومة السرقسطي، وهم هناك في أقصى الغرب الأفريقي والأوروبي يعني يتقنون العربية ويفقهون فيها فقه. وبعد ما كان القيادة قال إنه وأنا كتب على الهامش هنا تقدر تكتب اللي هو عدد أهل الصف، وهؤلاء أقاموا في مسجد بعلمه طبعا وبرعايته، وكما كان هو صلى الله عليه وسلم على التجريد في وقت من الأوقات كان تاجر، وفي وقت من متأخر كانت هناك أملاك له في إيه؟ التي صارت بها السيدة فاطمة، فدك وغير يعني في شمال المدينة، وكان يجعلها كما قرأت في بعض المصادر يعني يخزن منها شيء لطعام أهله، وأجازوا به مسألة حبس الطعام نعم يعني مش حرام، حبسوه ليزيد ثمنه أو حبسوه يعني كده في كلام، لكن حبسه لطعامه أو لحاجته الضرورية وحاجة الضيوف والقادمين كما يفعل المشايخ دلوقتي، هم اللي بيأكلوا. مشايخ التصوف في مصر هم أصحاب اللقمة، يقدمون اللقمة للجائع. فهمني؟ أنا بتكلم عن بتوع بلدنا منطقتنا، فهم يعيشون ويملكون بعض الأملاك القليلة، ويرد عليهم بعض العصايا الكثيرة، وكل أولئك ينفق في إطعام الفقراء. يوم الجمعة ده يأتي الناس من بعد 10 كيلو وهنا وفي تكات الأربعة، ويصلون جمعة ويأكلوا بيت الشيخ. وإذا جاء أي جائع في أي يوم يجد طعاما. المتوسط لم يكن في أغلب وقته صاحب مهنة أو مرتب زي حالتنا أو حساب في البنك، ما كانش. لكن البنك الكبير تاخذوا خماصه وتروحوا ترجع، يعني مش زي المصريين ما بيستخدموا، رايح يعني ماشي زاهد، ما إن معناه في العربية عائل، وتروح بطانة. فهو نفسه كان على التجريب وسامح للبعض، لكن اللي منهم لا يصلح حاله النفسي أو اعتماده على ربه إلى حد التجريد، يعني ترك المهنة، ترك الاكتساب، تخصيص الوقت كله للعلم والجهاد، هذه التجربة. اللي ما ينفعش فيه أو لا يناسبه ذلك يديله حاجة من عطاء الدنيا ويقولوا عليك بامتهان مهنة تكتسب منها. حكيم ابن عزاء طلب فأعطاه، مش كده؟ ثم طلب فأعطاه، ثم طلب، عنده صبر، مش حالتنا بيزهق بسرعة، عليه الصلاة والسلام. يجي الرجل يقول له ايه؟ يشد كده من صدره ويقول له انكم يا بني عبد المطلب، يلي ادبه كمان ويشتم العيله كلها، انكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. مطل جمع ماطل، والمطل من يؤخر سداد الدين، المطل يعني من لا يؤدي الدين في موعده يأجله ومعه فلوس. فسكتوا اللي حواليهم اللي دافعوا حتى يقال ان الثوب اثر في عاتقه، يعني الشده كانت شديده جدا لدرجه ما تترك احمرار في كتفه. طبعا ده حاجه، تلك هي النبوه، وتلك هي القياده، وتلك هي القدوه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو نفسه كان متجرد وأقر هؤلاء، ولما حكيم اداله ثم اداله ثم اداله، وبعدين قال له شوف إن يعني يقصد هذا العطاء بالدنيا حلوة خضرة، وإنها يوم القيامة في يا شيخنا يعني مسؤولية بعد كده في الآخرة. وبعد كمان قال ابن لأن يعني الواحد منكم لو اتخذ حبلا وخرج إلى الصحراء وجمع الحصب وباع ما جمعه من الحصب خير له من أن يسأل رجلا أو أحدا أعطاه أو منعه، وممكن يديله وممكن يعتزل له أو يرفض. قال بقى ليه؟ لأنه وجد إن حكيم مش من بتوع التجريب، فاداله من الغنائم وأماره أو أوصاه أو نصحه باتخاذ مهنة يكتسب منها، لأن الصحابة أعفاف، أهل عفة وأهل عزة وأهل كرامة. يقول لك إيه؟ أدي أخلاقهم، السؤال ذل ولو أن الطريق، يعني مجرد أنك تسأل واحد والله العنوان ده عابدين فين، ولا واحدة بتقول لي قول لي سكة الأزهر، قلت لها عارف العتبة الخضراء؟ قلت طب فين العتبة الخضراء؟ قلت لها ما أعرفش بقى، مش هشرح لك، ما دام مش عارف العتبة الخضراء يبقى أنا هقول لك الأزهر فين بقى. فهمني يا شيخ، لازم أصل للمعرفة، ومنه ننطلق إلى المجهول. إنما إذا كان كله مجهول بقى يبقى أنا أعمل إيه بقى فيه؟ بس يا سيدي إحنا كنا بنقول يا شيخنا التجريد أظن ليس الأمر بحاجة إلى أدلة، ففيه فعل النبي وتقريره وقوله، ولكن إذا وجد من لا يناسبه التجريد أمره بالكسب. وفي الكسب ما أنت عرفت اللي هنا التالد والطريف، فالتالد هو الكسب القديم والطريف هو ما الكسب الجديد، وكل ده ما ينفعش عند اللزوم. إنما ثم مش كده يا شيخنا ولا في حاجة تانية؟ وهنا بقى بيقول لك إيه؟ اللي هيمشي ورا الدنيا مش هيشبع ابدا، وده من كلامه صلى الله عليه وسلم، كمن لا يشبع ابدا. في مرض كده وتشرب كتير ولا ترتوي، يسموه الهيام او الهيم، والهيماء هي الدابة التي تشرب الماء ولا ترتوي ابدا، لتنها لغاية ما تنبأ بطنها وقد يقضي عليها ذلك. وفي بيت شعر زي اللي أنجدني كده وقال: من أين نقرأ عن مراحل التعليم في الأزهر وبدايات التدهور؟ شيء قليل في كتابي، ما لازم أعمل دعاية لنفسي، في فكرنا الحديث والمعاصر الذي ذكرته من قبل، وهو أول من نقد قانون التطوير في الأزهر منذ ثمانينيات القرن الماضي. وهناك أشغال صاحبة السؤال ده ولا صاحبه، وهناك متخصص أزهري كان معي اليوم في مكتب الشيخ علي اسمه الدكتور الحسيني، أستاذ في كلية اللغة بالتاريخ الإسلامي، متخصص في تاريخ الأزهر، والكتاب اللي كان بيكلمنا عنه النهاردة هو عن قوانين الأزهر والتطورات المنهجية في الأزهر، ويريد الكتابة كتاب جديد عن هيئة كبار العلماء في الأزهر. أجبت فالبيت اللي انتوا انجدتونا كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لذا وكرها العناب والحشف البالي. انما البيت ده انا تذكرته وغاب عني بقيته يا شيخ، اللي هو متعلق بمرض الهيم، يشرب ولا يروى، والى ذلك اشاره اظن في سوره الواقعه. شرب الهيم، شرب الهيم، أهو دي جمع هيماء وأهيم. يقول: فأصبحت كالهيماء، لا الماء مذهب صداها، يعني عطشها، ولا مش فاكر بقى الشيخوخة. اغتنم الخمسة. مين بقى اللي فكر البيت ده؟ من الشواهد الأزهرية، وهناك كتاب شوارد الشواهد، ده قديم مطبوع من 150 سنة في مصر، فيه الشواهد البلاغية والنحوية، وفي كتب متخصصة في شواهد كل كتاب، شواهد كتاب سواويه أكثر من كتاب. وعمار الطالبي له حاجة في الجزائر شواهد، وكان يجي نلم له كتب النوعية دي، فبعض الكتب كتب عليها أكثر من كتاب عن شواهدها وأصولها، خصوصا الشواهد الشعرية، لأن الشاهد الشعري هو اللي لا يتغير مع الزمن، نحن بنقرا من القيس كما وبنفهم، انما اللي بيقرا شكسبير على بعد 500 سنه ما بيفهموش الا بالقاموس، وهو انجليزي قح. تلك هي اللغه العربيه، لغه محافظه فيها طبيعه الحفاظ، لكن لا يخلو ذلك من التغير والتطور والاضافه والمجاز. ننقل بقى، فبيقول بقى يا سيدي، قال له: لا تكن، وهو بينصح حكيم بن حزام، تصاب بمرض كالهيم، شرب الهيم، ولا يرتوون ويطعمون ولا يشبعون حتى تنفجر البطن ويضيع العمر. بس يا سيدي وغنينا الفرس اللي بعديها وأشار إلى أن أحسن كسب المؤمن إيه؟ طيب ما كان من عمر يده لكن الاحتطاب آخر كسب المؤمن يعني لو ما لقاش حاجة خالص أو على الأقل حبل بسيط يعني ما فيش عدة الشغل مش حاجة غالية ولا حاجة حبل ويطلع على الجبل وسيدي يلا كانوا على التجريد عاملين خد بالك النون هنا منصوصة واسمه ايه الالف الاطلاق مش عاملين عاملين هات المخطوط وعن سبى الرحمن معرضين عارفين بقى الكنز بتاع الطيور تروح وتاخذ وتروح معتمدين على الكنز الإلهي معتمدين على الله عز وجل فكانوا يعني ضميرنا لأهل الصفة الذين هم أصل التصوف أو قدوة الصوفية أو الدليل على مشروعية التصوف من الصدر الأول والجيل الأول جيل الصحابة وفعل المصطفى نفسه وقوله وتقريره ووصفه كل مصادر الدين والله تشهد لمن لم يغلبه اللي بنقول عليه الأيديولوجية للارتباط بوجه واحد للحقيقة إنما من وسع أفقه وبقى بتاع كله مش أكود الأول أشهد بذلك لهما فده يقدر يتسع صدره لكن إذا ضاق صدره قال لك لا اللغة ولا فيها مجاز واللي يأول فهو يا ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به بس وما دون ذلك لمن يشاء فاللي يخالف الكلام زي بيه يبقى على السنة ولا على القرآن ولا على السنة وأعجب لموقف المعتزلة ربنا يقول وما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء يعني ترك ذلك لمشيئته هو وهم يقولوا إن من يرتكب الكبيرة ويموت بدون توبة يا إسلام يجب على الله أن يدخله النار وأن يخلده فيها بالذمة ده يعني كما يقول العلماء سوء أدب فضلا عن التخريف والخطأ لأنه مخالف صراحة للقرآن الكريم والذي إنه ارتكب الكبيرة المسكين ده اللي وقع في المصيبة إن وفق لتوبه ربنا رحم وإن لم يوفق فهو تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك كل ما دون ذلك لمن يشاء وهو يقول لك يجب على الله أن دي اللي في حياة وحديها وبعدين أن يخلده في النار اللي في عقل مش اللي في الدين وهم دعاة العقل فأعجب اللي يكون عبد للأيديولوجيا تروح به إلى إلى قاع يعني زي ما للقرآن تهوي به في سحيق أصبحت كالهيمة إلى الماء مبرد صداها أشوف أنا كنت أيضا غلط مبرد صداها مش مذهب ولا يقضى عليها ولا يقضي عليها هيامها أو كده تمام الشواهد الأزهرية وشوارد الشواهد مش عارف من المؤلف لكن والله قرأته وأنا في الكتاب كان في بعض كتب في بيتنا وبيوت أصدقائنا كانوا على التجريد، عرفت بقى على مذهب أهل التوكل وعدم الامتهان وعدم الاكتساب وعدم الحساب في البنك. قلت التجريد أهم شرحوا لغة إزالة القشر أو إزالة الدخيل من الأصيل، ثم ذكر معانيه وأنا ذكرت ما هو في علم الكلام وما هو في حتى عند المعتزلة عند الشيعة وعند الصوفية. ولكن التجريد هو زي ما بيقول إما يعني تترك ولسه قلبك معلق بالدنيا تبقى مش تجريد، يبقى التجريد الظاهر. لكن التجريد الحقيقي وقد انقطع أملك منها تماما، كما مر من أبيات الإمام الشافعي رضي الله عنه، هو التجريد الحقيقي أنه لم يعد حتى قلبك معلقا بأي مصدر آخر إلا التوكل عليه سبحانه. فهذا ما بينه تماما في كل من 82 و83 اللي احنا قربنا من 100 ومن منتصف المنظومة. وهنا أظن بيشرح المسكين اللي ورد على القوم وقال ألا تشروني يا قوم ألا تشروني، يعني تبيعونني شرى، يعني باع، واشترى يعني أخذ، وفي آخر التوبة الدليل على ذلك وهي تمهيد لآيات التوبة نفسها والثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم. فهنا بقى ذكر واحد من هؤلاء المتجردين كنموذج وهو سيدنا مصعب بن عمير، مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قبل الهجرة، وقد بلغ به الأمر في التجرد والاعتماد على الله وخلة الشيء إلى أن كان يلمس جلد خروف أو جلد حيوان، إهاب كبش، إهاب كبش يعني جلد خروف. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي الراجل ده أرجو تتحقق من هذا، بكى النبي صلى الله عليه وسلم وحديث معناه لقد رأيت هذا الشاب وهو في مكة وقد لبس حلة بنحو 400 درهم، مش كده؟ اشتراها أو اشتريت له مش عارف 200 أو 400 درهم، يعني كان مرفها رقيق الحاشية حسن المظهر وألقى بذلك كله في سبيل الله وذهب، وحتى بلغ الأمر لما لم يجد ثوبا من القماش لبس إهاب كبش، يعني جلد حيوان، جلد خروف. وقد ظل على التجريد حتى استشهد، وهو ذا اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغطي راسه فتنكشف قدماه، يغطي قدميه فتنكشف راسه، يعني ربنا احتفظ له التجريد حتى بعد ما مات بعد ان استشهد، وهو رجل رقيق مرفع اصلا. هم دول الذين نصروا الدين ورسخوه في هذه الدنيا، ومن غير دول ما كانش ممكن. أقول شوية أبيات وننقل. أنتم بتهربوا من الدنيا من علم الكلام. يقول إيه؟ واحد بيشتكي من الأحوال بقى اللي إحنا فيها دلوقتي. يا حسبي الله نوع من الـ من الايه من يقول لك النداء والنبة. لكن ده على غير قياس، ما هيش من الألفاظ الـ يا حسبي الله ما للناس أكثرهم ولا ما للناس وتعب. وبعدين بدأت جملة جديدة، أكثرهم قد أنكروا الزهد والتجريد والورع، سموا طريق أولي التوفيق، يعني الناس الطيبين الصالحين الصوفية، سموا طريق أولي التوفيق صعلكة. يعني ده صعلوا سيبك منه، إنه كان في زمان هنا ما لحقتهاش انت دي. القهوة بتاع الدراويش كان يقعد عليها واحد مشير لابس، والله شفته يلبس البدلة الصفراء دي وعليها المتقاطعات من السيوف، وعلى هو في العالم الباطني مشير. ايه الحكاية دي؟ بعرف، انما انتوا ما لحقتوش القهوة دي، شفتوها؟ هو رآه لسه موجودة؟ يبدو انها انقطعت. فصعلوك، اما معاوية فصعلوك، يعني ابوه يعني عنده كتير لكن هو ما حدش حاجة، والتاني بيسافر كتير لا يطلع اصلا عن كهله، يعني هيشيبك ويروح يلف ويدور وكذا، نصيحة. لكن بقى مش معناه ان كل من لا حساب له في البنك فهو صعلوك، لا، في ناس طيبين متوكلين على الله. بس وبعدين بقى بيجي، لكن بقى أنا سموا طريقة أولي التوفيق صعلكة وسنة لقبوا الأهواء والبدع، الكلام مألوف يعني، وسموا الأهواء والبدع سنة، وده ما هوش من ضمن المنظومة، ده بيستشهد به. حتى قال تخلقوا على إله الصف، وهؤلاء المتوكلين على الله وأهل الاكتساب، مش أهل الاكتساب، اللا كسب، اللا مهنة، اللا ادخار، اللا وارد مرتب أو يسموه وظيفة، كل ما له موعد ثابت. تخلقوا بخلق النبي يدعون بالغداة والعشي، وهنا إشارة إلى دليل من القرآن. بعد ما هذه السنة بوجوهها كلها قولا وفعلا وتقريرا وصفة وصفا أشاره إليه، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وقلنا مرة قبل كده كل حتة يذكر القرآن فيها ذكر الله يشير إلى انحطاط الدنيا ولا قيمة لها. وأوعى تمد عينيك الكلام إياه، أي آية طه والكهف وأمثالهما. وصلى الله على سيدنا محمد. بس وفي علم الكلام كان في يدي حاجة حبيت أصورها وأجيبها لكم، ولكن هي تنفعكم، مش عارف في شبهة قامت عندنا أحد إخواننا أو أخواتنا عن ابن سيدنا نوح وبيقول يعني إنه عمل غير صالح، كيف يختزل الشخص في عمل؟ أو الواقع إن أولا القراءات فيها إنه عمل غير صالح وإنه عمل غير صالح، ولكن عايز تفسير العمل ده رفض دعوة أبيه، فقد خالف أباه، وتكذيب الأنبياء هو الكفر. أبوه قال له ما فيش مهرب من أمر الله، مش كده؟ لا لا إيه؟ لا عاصمة. أيوة، لكن هو قال سآوي إلى الجبل، فكذب المعصوم، كذب نبي زمانه. دعك من أنه كمان أبوه يعني لم يكن مهذبا مع الوالد، لدعنا من هذه فهي معصية صغرى، لكن تكذيب النبي المعصوم هو ذا الكفر، وهو ذا تعريف الكفر كما قال الإمام الغزالي في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، الكفر تكذيب النبي. وده يعني على إيجازه أدق تعريف جامع مال. فإنما حكم عليه بهذا المصير الحاد وانتهى أمره إلى الهلاك، وراح مع اللي راحوا، ولم يركب سفينة النجاة لأنه رفض وكذب أباه وكذب نبي زمانه. وكل من كذب أي نبي، من صدق محمدا وكذب عيسى أو رفض نبوته أو موسى وليس بمسلم. واضح يا سادة؟ أظن في هذا الإجابة على هذا الالتباس. إحنا انتهينا في قراءاتنا إلى موضوع جديد ولكنه متصل بالمحسوسات. إحنا بنتكلم في الجوهر والعرض، أو ما يسمى بالمقولة العشر. والجوهر هو واحد، وهو ما يشغل حيزا من الفراغ، موجود حقيقة مجسد زي ما يقولوا الإنجليزي كونكريت، يعني حاجة ملموسة برا المخ، مش اللي جوه الأذهان، ما هو خارج الأذهان أو ما يسمى أحيانا الواقع ونفس الأمر، أو يسمى باللغة المعاصرة الطبيعة، الأشياء الموجودة فعلا وتحس وتدرك بأي حاسة من حواس الخمسة الظاهرة والباطنة، دي المحسوسات. أما ما دونها فالمجردات عن المادة، وهي ما تدرك بالعقل وحده. واضح يا سادة؟ أو بالكشف أو الوحي. فإحنا بنتكلم عن تلك المقولات التي جمعها ابن سينا في بيتين اثنين، زيد الطويل الأسود بن مالك في بيته بالأمس كان متكي، في يده عود بواه فالتوى، فتلك عشر مقولة سوى. الحقيقة عبقرية في الصياغة الفنية لأمور ليست فنية، وإنما هي يعني عقلية، لكنه حولها إلى، وكما فعل في كلامه عن النفس وأنه ورقاء تأتي من الأعالي، هبطت عليك من المحل الأرفع، ورقاء ذات وتمنع تدلل، لأن هي جاية من عالم الأرواح ونزلت إلى هذه الأرض وتدخلت في أجساد الأحياء، فأصبحت في غير مسكنها الأصلي، ذات تدلل وتمنع إلى آخر ما قال. فالشاهد من هذه الظواهر أو الحالات أو ما يسميه المتكلمون الأعراض أو ما يسميه هؤلاء المناطق والفلاسفة المشاؤون المقولات، واعلموا أن لكل حضارة مقولات، مش ضروري يكون 10، في الهند مقولات وللصين مقولات. يعني مقولات يعني أعلى أنواع الأجناس أو الأصناف. ما معنى قلنا العنوان بتاعها في معايا، وخلي مخك مرن ولف معايا زي ما بلف. العنوان بتاعها في الكتب القديمة عندنا قاطيغورياس، يعني كاتيغوريز، واسمها في الإنجليزي دلوقتي أرستوتوليان كاتيغوريز، يعني المجموعات، الأصناف، الأنواع العليا، الأجناس العليا للوجود، للموجودات. لكل حضارة. والكتاب اللي كنت عايز أجيبه بس الأزهر لسه لم يصدره ولم يقرره، هو بحث كتبه زميل في الجزائر، وكان زميلنا في التلمذة على الدكتور محمود قاسم والشيخ عبد الحليم محمود، اسمه الدكتور عمار الطالبي، وكان يوما ما رئيسا لجامعة الأمير عبد القادر في الجزائر بعد الشيخ محمد غزالي يمكن مباشرة. وهو ثقافة مصرية وإن لم يكن أزهريا، والذين أعطوه الدكتوراه عبد الحليم محمود، محمود قاسم، علي سامي النشار، الثلاثة زعماء الفكر الفلسفي في مصر، سافروا للجزائر نقشوه هناك. وأذكر أن الشيخ محمود قاسم رجع من هناك ومعه ديوان لشاعر الثورة الجزائرية، هو كان يقرأ الكتاب ويعطيه لأحد الناس، لا يحتفظ في بيته بكتاب إلا القليل. أنتم فرنساوي يقرأ الكتاب ويلزق هنا في دماغه ويعطيه لأحد تلاميذه، فأعطانيه مع كتب أخرى. الشاهد احنا نكون عمار الطالبي، بحث جديد قدمه للأزهر الشريف بمناسبة عيده، أول احتفال في التاريخ بتأسيس هذه الجامعة العظيمة في السادس عشر أو ما أعرف شيء 14 من رمضان القادم، يعني بعد شهرين أو ثلاثة. فإذا أجازوه أجيب لكم نسخ منه. وفي يتكلم عن المقولات في الحضارات الأخرى غير الإغريقية، ومقدمات علم الكلام في الفكر القديم والمعاصر الأوروبي، ومحاولة يعني نفس اللي بنقراه هنا فيما يسمى الأمور العامة، يعني المبادئ الشاملة للموجودات روحية كانت أو مادية. هذه معنى مبادئ عامة في علم الكلام، لكن احنا هنا بنتكلم دلوقتي النهاردة في المبادئ العامة للمحسوسات، للموجودات المادية الموجودة خارج الأزهار. فهذه من هذه الظواهر والوقائع والأشياء الموجودة في عالم. شوف يا شيخنا السؤال ده في إيه؟ سؤال ابن سيدنا نوح حسن، وقد أجبنا عنه. عندي أسئلة وبكتشف إنها أنا ما أجبتش عنها بعد ما روح. فمن ضمن السائلين الخط نسوي شوية، فبتقول ما الدائرة الكاملة، أسف الكرة الكاملة، مرت هنا كرة كاملة، يعني دائرة حقيقية ليس فيها زوايا أو ميول، في جسم مربع مستطيل معين، يعني في أركان وفي زوايا، لكن التي هي كرة حقيقية هي الدائرة التي لا يوجد فيها زوايا ولا أركان ولا ميول، وإنما كل نقطة فيها تصلح بداية وتصلح نهاية، وكل نقطة فيها ينزل منها خط إلى المركز يتساوى مع سائر الخطوط. من أي نقطة بدأ؟ واضح؟ أهج الكرة الكاملة أو الدائرة الحقيقية، وقد مرت من قبل، بس اكتشفت السؤال بعد ما روحت. طيب يا سيدي، المقصد الرابع أن ثمة شيئا غير الضوء، غير الضوء يعني اللي بيقولوا إن في شيء يترقرق كده أو يلمع زي اللي قال في عيني الهرة، وزي الرعد أو البرق إذا ما تلعلع في السماء، بتعبيرات عربية فصيحة، فإن اللي نسميه دون هو شيء غير الضوئي. يعني الكلام هنا فوق اللي هو سماه بالفصل الرابع هدفه ايه؟ تكتف على هامش في الفرق بين الشعاع والبريق او البرق. احنا قلنا حتى بالمناسبة دي قلنا كلمة اللمع بتاع ابو الحسن، وقلنا ان اللمع ده موجود في كل كتاب من اهل الصدر الاول في اصول الفقه وفي النحو وفي علم الكلام، لمع. يقول لك لكل قوم لمع، زي ما يقول لك لكل قوم قاضيهم وقاضينا، في قاضي للشيعة وقاضي للمعتزلة وقاضي لأهل السنة وإمام. إذا أطلقت كلمة فلان تروح لفلان، إذا أطلقت كلمة إمام تروح لفلان كده. ده من اللغة العلمية التي يجب أن تعرفها أيها الأزهري، سواء كنت من أصول الدين ولا من اللغة العربية ولا من غيرها. فهو هنا يتكلم عن البتاع السطرين دول عن الفرق بين ما يسمى لون وبين ما يسمى برق أو بريق. فهو هنا يا سيدي إن, إن, إن, إن في حاجة غير مجرد الضوء بتعمل اللعلعة دي أو البريق، فهو يتلألأ، وهي بالهمزة وبالعين كمان موجودة في الفصحى، هو يعني البرق يتلألأ ويلمع. حيوم جات كنا نتكلم من كده وتكلمنا فيها، ويلمع على بعض الأجسام المستنيرة. ما هو الذي بقى جهة فيها الجسم ظهر فيه ضوء أو إن شئت نور، وقد عرفنا الفرق بين الضوء والنور، كلها ضوء بس ضوء أصلي ولا مستمد من مصدر آخر، يبقى نور. فاكر ضوء ونور وظل، كل دي أنواع بس نسبية، حتى الظل في نور وظلمة، لكن ليس ظلمة خالصة اللي بيمشي معك ده. وهنا سجل كل عام متشكرين، كل سنة وانتم طيبين. ونضيع الوقت في الحكاية دي، نحن المرة اللي فاتت احتفينا بها بالزهور، وكل يوم يجي لي شوية حلاوة كمان. كل سنة وانتم طيبين. واليوم أمس، مش اليوم، بدأت التاسعة الثالثة والتسعين، ولكن في التوقيت الهجري السادس والتسعين، السادس فاضل أربعة بس وتكمل المئة. فعلى كل حال كل سنة وانتم طيبين، وربنا يحفظكم ويحفظ أبناءكم ومن يلوذ بكم من أهل وأزواج وأولاد وأحفاد وأسباط وأقارب، ويقيكم كل سوء ويكتب لك سعادة الدنيا والآخرة ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم وببركة الفاتحة. متشكرين. بس فهل هناك اللعلعه او اللمعان الخاصه ده يعني ده حاجه تضاف الى النور او الضوء، ضوء او نور او زرق الانوار او الاضواء، ذلك الذي يتلالا على بعض الاجسام المستنيره لانها مستمده للضوء من غيرها فسماها مستنيره، هي تنورت بتأثير مصدر آخر فيه الضوء أصلي زي الشمس والقمر كده، والشمس والأرض، الشمس من ذاتها، لأن هي كما يقال هي انفجارات نووية متكررة مستمرة، ولذلك يجعل يوم تبرد تنفذ هذه الطاقة زي ما قال ربنا في سورة ياسين ما يجعل يواتن لفت لفت غاية ما توقف. وهذا ما يقوله العلم إن هذا الكون ظهر له إن لم يكن على القطع على الأرجح بداية وله نهاية في أجل وله عمر بينهما، وبس سيبك بقى قمم العالم أكذوبة حسب العلم المعاصر، وهذا مما قرره عمار الطالبي في بحثه ونقل أدلة علمية على ذلك. فما دام حادث يحتاج إلى محدث، والمحدث لا يكون من نوع الحادث، وإلا مررنا في دائرة يعني فارغة أو باطلة أو الدور كما يقول علماء الكلام، الدور والتسلسل. واضح يا سادة؟ فهنا بقى بيقول لك يا سيدي في الأهل المستنيرة كأنه شيء يفيض علي يفيض منها، لأن بتيجي منه أشعة، الأعلى دي بتيجي منه أشعة تصل إلينا أو تصل إلى الرائي، تفيض منها من تلك الأجسام ويكاد يستر لونها. يعني ده ماشي برضو على ان الضوء حاجه واللون حاجه، وهو احنا قلنا قبل كده ان الضوء ليس الا اللون ليس الا تحليلا للضوء، واشوفها كده في البتاع بتاع كل ليله دي اللي يسموها الثريا او النجفه، باللون يعكس شعاع الضوء تلاقي اخمر واخضر واعمر تصفي ما فيش. واضح جدا ان مساله شعاع ضوئي حلل داخل باللون او زجاج، فما مش داعي بالي لاي اراء مناقضه. وهو ذا اللي قاله ابن الاسير، وهو اول من تكلم في البصريات بالمنطق علمي مش بمنطق ارسطو اللي هو تقول قاعده ثم تطبقها على الاشياء كانك تخضع الكون لافكارك أو تخميناتك، لا بل العكس، تبدأ من الظواهر وتنتهي إلى القواعد. في علم البصريات أول من بدأ هذا وعمل انقلابا كانقلاب كوبرنيكوس هو ابن الأسير ابن هيثم. ابن هيثم آسف، أنا بقول ابن الأسير شيخوخ ابن الهيثم، وقد مر بنا ذلك. فهنا باب السيدي بيقول فاللي يصدر عنها هذا ويأتي للرأي، وهو أي أعني ذلك الشيء المترقرق له أي للجسم حول الجسم يحيط به، إما لذاته ويسمى حينئذ شعاعا إذا كان المصدر نفسه مستضيء هو ومصدر الضوء زي المصباح أو الشمس، فالصدر منه يسمى شعاع، تسميات لفظية، يسمى شعاع كما للشمس من التلألؤ واللمعان الذاتي فيها، وتصدر منها خيوط كذا من الضوء، هي اللي بنسميها شعاع يصل إلينا. وإما من غيره، يعني ممن استمد ضوءا ولكن من غيره وليس هو بمضيء ذاتي، يسمى حينئذ بريقا، تسميات لفظية، كما للمرآة التي حازت الشمس تعكسه، ده يسموه بريق. يعني الشمس تبعث بأشعة إلى المرآة، والمرآة تعكس لك حاجة، التاني بقى اللي جاي من المرآة ده اللي اسمه بريق، فهمني؟ مش اللي جاي من فوق. كما للمرآة التي حازت، يعني وجهت أو جعلت بحذاء الشمس. ونسبة البريق إلى الشعاع نسبة النور إلى الضوء، لأنه وليد منه. أظن ده كلام مر بنا وكله معروف، وكله تعريفات، ما فيش أي أحكام. يعني في أن الشعاع والضوء ذاتيان للجسم لبعض الأجسام، يعني والبريق والنور مستفادان من غيره. وقلت أنا هنا انظر ما مر بنا عن الأضواء والألوان من قبل. ثم يدخل في الكلام عن ظاهرة، عشان تعرفوا إحنا نستخدم المكون أو الكون لمعرفة المكون. الصوفية العكس، تعرفون إلى المكون نفسه عز وجل بطريقة مباشرة حسية قلبية روحية، ومنها يستدلون على المكونات ويستعينون في آخر سورة فصلة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يعني هو الدليل على غيره وليس العكس، نستدل عليه بغيره. ولكن دي سكة ودي سكة، السكة دوكة روحية ودي سكة عقلانية. فهو هنا بيتكلم عن كل هذه الظواهر، ومنها ظاهرة الصوت. كنا نتكلم عن الضياء أو الضوء واللون، الآن نتكلم عن الصوت. والصوت مرتبط عندنا في بالحرف، الحرف ده رمز كتابي، ولذلك حقيقته الصوت، وهو ما حتى في علم اللغة الحديثة يقول علم الأصوات، وهو أول مستوى الأصوات، وبعدين المستوى الصرفي، وبعدين المستوى النحوي، وبعدين المستوى البلاغي، ومستوى النقد الأدبي إلى آخره، هذه مستويات اللغة. فالصوت هو الحقيقة الخارجية الموجودة في التموجات التي في الهواء فتصل إلى الصماخ، يعني أمور حقيقية موجودة في الواقع المحيط حتى تصل إلى حاسة من حواس الإنسان المزودة بشيء من النور الإلهي للإدراك، وهو الصماخ أو الأذن. ماشي؟ فبيتكلم عن الصوت، واللي هو أحيانا بعبر عنه بالحرف، حروف اللغة هي أصوات اللغة في الحقيقة، صاد أو قاف أو كان لنا زميل فاضل كلمتكم عنه مرارا اسمه الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف، وكان نائبا لرئيس مجمع اللغة العربية وأستاذا بدار العلوم، وكان وهو طالب وكان من حفاظ القرآن، وكان من عجيب الزمان في الذاكرة، يسمع القصيدة 40 بيت مرة واحدة يعيدها كلها، شيء يعني زي الكمبيوتر بالضبط. فده شاف أحد شيوخه اسمه عبد المجيد محمود، زميلي كان جنبي في التختة في ابتدائي وثانوي، من أول تانية ابتدائي، وبعدين اجتمعنا قليلا في دار العلوم وفرقتنا الأيام. فكان صاحبنا ساكن في المذبح، وهو ساكن في السيدة زينب، فالشيخ عم بيجي جاي من المذبح يقرأ قاف سورة قاف، وذوك شافه فتنه ماشي وراه، ولحفظه للقرآن جيدا جاي عند الباب وقال له أنت كنت بتقرأ سورة قاف وشرب؟ قال له أنا شفت شفاهك فعرفت من حركة الشفاه أنه يقرأ قاف. المهم قاف وصاد وكذا دي أصوات، إما نسميها حروف يعني الرمز الدال على الصوت، فالظاهرة الطبيعية هي الصوت. شوف يا سيدي من المحسوسات يعني الكيفيات المحسوسة، الكيفيات أو مش قلنا جوهر وعرض، الأعراض منها ما يحس باللمسة أو بالخمسة، ومنها ما يدرك. فهنا دي من الكيفيات المحسوسة، إيه هي؟ الصوت أو المسموعات، وهي الأصوات، المسموعات وهي الأصوات والحروف، الحروف يعني التي ترمز إليها إلى الأصوات، التي هي كيفيات عارضة بالأصوات، لأنه هو المصوت يطلق صوته، فالصوت يحدث ذبذبات في الفضاء، تصل هذه الذبذبات إلى صماخ السامع فتؤولها أعصاب الحس أو النور الإلهي الذي وضع في آلة الإدراك إلى معناها في المخ. عملية عجيبة يعني، هي معجزة متكررة كل لحظة مش كل يوم. إيه اللي خلي الذبذبات دي تحمل معاني؟ سبحان الله، هذا جمع بين الحس والمعنى، جل شأن الله. فالمسموعات وهي الأصوات والحروف، الأصوات اللي هي الحقيقة والتموجات، والحروف الرموز الدالة عليها، التي هي كيفيات عارضة للأصوات، يعني كيفيات صفات في الصوت تؤهله لأن يدرك بآلة حس أو بآلة من الحواس زود بها الإنسان. ومباحثه يعني مباحث هذا النوع الثالث اللي هو موال النوع الثالث هذه الأصوات، ومباحثه أي مباحث النوع الثالث قسمان. القسم الأول في الصوت قدمه على الحرف، طبعا واضح يعني ده المدلول، والحرف هو الدال هو المرموز إليه، والحرف هو الرمز، فالتقديم ده طبيعي من التقدم الطبيعي، واضح. في خمس أنواع للتقدم، وقال بعضهم إنها ست، وهو الأمدي، وقال إن المثال بتاعها تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض، ما تقدرش تقول إنها زمنية، ده دور، ولا هي شرفية، ولا هي رتبية، ولا هي من باب العلة والمعلول الخمسة إياهم، بل هي نوع آخر من التقدم والتأخر. أجزاء الزمان بعضها بكرة والنهاردة وامبارح، ليه؟ ما فيش أي فرق إلا هذا الذي التقدم بالزمن، فهذا تقدم خاص، ولكن يعني أهمله أرسطو وأهمله القدماء. وفي معلوماتي من نبه عليهم المتكلمون وخاصة الآمدي في كتابي أبكار الأفكار، ومباحثه أيضاً الأول الصوت والثاني في الحرف، وطبعا التقديم والتأخير واضح متقدما عليه بالطبع، والتقدم بالطبع أن يكون التالي محتاجاً إلى الأول، والأول مستغنى عنه، ولولا وجود الأول لما وجد التالي، مش بقول الثاني، لأنه اثنين أو ثلاثة أو أربعة أصلها واحد، واحد الأول. تقول لي تسعة وعشر كل ده وحايد مكررة، تسع مرات، عشر مرات، أحد عشر إلى آخره، لكن الأصل إيه؟ واحد. يبقى الواحد مقدس، لكن مقدس بإيه؟ بالطبع اللي هو مستغني عما بعده، والثاني محتاجه، ولولاه لما كان معنا. يا شيخ الأقصر خد بالك، أقسام تقدم وتأخر الخامس، لأن دي متعلقة بقدم العالم أو حدوثه. قدمه على الحرف لكونه معروضا له، يعني هو عرض والصوت معروض، هو رمز والصوت مرموز، هو مقدم عليه تقدما طبيعيا، لولا وجود الصوت ما كان شيء اسمه رمز، اسمه حرف واحد، متقدما عليه بالطبع. وفيه مقاصد لقسمين، ولكن داخل كل قسم مسائل نسميها مقاصد. فالأول من المقاصد أن الصوت وإن كان بديهي التصور، إن الصوت وإن كان بديهي التصور، أي واحد عارف الصوت، أي ضجة تحصل الكل يلتفت، حد يقدر ينكر أنه بيسمع صوت؟ لا عايزين كرينك، إنما لو حصل خبطة كده كل الناس بديهي التصور. عرفت البديهي؟ وهو الذي أولي الإدراك ولا حاجة به لا دليل، ما تقولش دليل استدل على البديهيات، مستحيل، صعب. إن الصوت وإن كان بديهي التصور كسائر المحسوسات، كل المحسوسات اللي تصل إلى حواسك الخمس بمن البديهيات، وكلام ده مرة بنا عند البدائي، إلا أنه وإن كان كذا وكذا، إلا أنه ده تعبير جديد في اللغة العربية، إن أشوف من أيام القرن التمليكي، المفروض وإن كان كذا وكذا فإنه، ما فيش محل للاستثناء هنا، فإنه وإن كان كت وكت فكذا. ده تعبير اصطلاحي؟ ما عرفش، تعبير شاع وزاع وخلاص، وأصبح في اللغة المعاصرة لازم، وأنا والله كل ما بقى على نص أصلحه، لأن المفروض إن كان كذا فكذا. إلا دي قلت منين؟ إلا أنه فيها تأكيد للمراد، بس فيها تأكيد للمقصود. إلا أنه قد اشتبهت عند بعضهم ماهيته، عرفنا الماهية قبل كده، بسببه القريب أو البعيد، فقير الصوت هو التموج، زي ما قلنا تموج الهواء بين مصدر الصوت وبين المدرك أو السامع، التموج هو التموج أي تموج الهواء، وده سببه القريب. وقيل صوت هو تفرع أو هو القلع، النزع والقلع، صلح يا شيخ، النزع والقلع، يعني شوف الاصطدام ده اقرا سورة الطارق، بتقول متنبه إلى حاجتين، لما الأشياء بتطلع للغلاف الجوي وتنزل تصطدم به فتنزل، الصوت بيصدر إما من خبط أو نزع، الاثنين دول هم السبب المباشر البعيد للصوت، لأن هم المصدر الأساس، والتموج بعديهم يصدر عنهم، فهو التمو قريب إلى الرأي إلى السامع، وأما النزع والقلع اللي هو إما الخط قبضة أو اللمس أو التاتش ده أو النزع منه. واضح؟ لأن عملية العمل يدي فيها حاجتين، فيها ورفع، هو ده بيعمل الصوت. فهمني؟ ده السبب الأولاني البعيد، سبب الريبة تمول الهواء من تأثير النزع والقلب حتى يصل إلى الأذن. فعشان كده اختلف فيه، وما كان ينبغي أن يختلف فيه لأنه من البديهيات. واضح يا سادة؟ وهو النزع أو القدع اللي هي مجموعهم في الخبطة، يعني كده ورفع كده، مع أن هذين سببان له بعيدان، لأنه يعني سبب الأولان الأصلي. والحق كما أشرنا إليه أن ماهيته بديهية، يعني ما صحش فهذا مستغنية عن التعريف، ومغايرة لما توهموه اللي هم المخالفين دون اللي اختلفوا حوالين الموضوع. فإن التموج محسوس باللمس، ألا يرى أن الصوت الشديد ربما ضرب الصماخ بتموج، يعني ممكن يفسد الأذن إذا كان ضجة فظيعة. الأصوات من القرآن كده، في ناس ماتوا من الصاعقة، بس يعني الصوت الشديد أماتهم الله بالصوت، فيصل الأمر به إلى خرم المصريين، فيهم 4 مليون أذنهم مخروق. قال لي هذا الرجل بعالجني، لكن هم شيء، أنا واحد منهم وبسمع شوية ويساعدني جهاز، جهاز العين وجهاز الأذن وجهاز كل حاجة مسنودة بعدة مكنة. أنا شو سيدي، أنا هذين سببان له بعيدان، والحق أنا ما بذهية وما يحتاجش له، وأن التمر باللمس وأن الصوت الشديد لم يجد دليل أكثر من كذا، وربما ضرب الصماخة بتموجه فأفسده يخرم الأذن، وأنه قد يعرض من الرعد أن يدك الجبال. وكثيرا ما يستعان على عدم الحصول، على هدم الحصون العالية، على هدم الحصون العالية بأصوات. واليوم دي خصوصا في أيام اللي بيسموه الورقية أو الإلكتروني، ظهر التأثير المباشر لهذه الأشياء التي لنا كان ذلك. الإلكترون ده هو اللي بيعمل كل حاجة. صلى الله على سيدنا محمد.